أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ألا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. حسبك استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى آخر آية سبقت شيء، نعم سبقت، قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه عن المشركين والمنافقين الذين معهم: وإن يريدوا أن يخدعوك يا محمد ومن معك من المسلمين، وإن يريدوا أن يخدعوك بأي صورة من صور الخداع، كالصلح مثلا من خداعهم الذي أرادوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم به أنهم أرادوا مصالحته ليستعدوا لقتاله، قالوا نصالحوه نديروا واحد الهدنة قليلة لنتهيأ ونستعد لاستئصاله واستئصال المسلمين. هذا من الخداع، هذا من مخادعتهم، أنهم أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الصلح ويريدون الهدنة، وهم في الحقيقة يريدون التهيؤ والاستعداد التام لقتاله، فهذا داخل في مخادعة رسول الله والمسلمين. وإن يريدوا أي شكون هؤلاء يريدوا المشركون، وإن يريد المشركون أن يخدعوك بإظهار أمر وهم يريدون شيئا آخر، يظهرون لك أمرا ويريدون أمرا آخر، يظهرون لك خيرا ويريدون شرا، يظهرون لك صلحا ويريدون استئصالا، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، بمعنى إذا دعوك للصلح فصالحهم واعلم أن الله تبارك وتعالى كافيك، واعلم أنه حسبك سبحانه وتعالى، واعلم أنه ناصرك ووليك، وأنه سبحانه وتعالى يرد كيد الكائدين ويمكر بالماكرين ويخدع هؤلاء المخادعين، فصالحهم. وإن يريدوا ولو أرادوا أن يخدعوك، إذا أرادوا الصلح فاكتب معهم عقد الصلح. قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وهذا معروف، كذا كان في أول الأمر بعد غزوة بدر مباشرة، لما كان المسلمون أصلا قلة، وكان المسلمون قليلي العدة، فذلكم الوقت وتلكم الظرفية مناسبة للمصالحة، المهادنة في صالح المسلمين. لكن بعد أن قوي المسلمون واشتدت شوكتهم، حينئذ لا مصالحة للكافرين، لهؤلاء المشركين، إما أن يؤمنوا أن يسلموا، وإما أن يقتلوا، يقاتلون حتى يؤمنوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا رسول الله. إذن يقول الله تعالى له في الفترة الأولى بعد بدر المباشرة: وإن يريدوا أن يخدعوك ولو أرادوا خداعك بالصلح فصالحهم واعلم أن الله حسبك، عن الله كافيك. ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية نزلت في الحديبية، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية لم يرضى بذلك بعض الصحابة، بعض الصحابة لم يرضى بذلك. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نرضى الدنية في ديننا؟ خرجوا من المدينة متوجهين إلى مكة للعمرة، فمنعهم المشركون من الدخول إلى مكة بالمكان المسمى بالحديبية، منعوهم من إتمام عمرتهم ومن الدخول إلى مكة. وبعد مشاورات، والقصة معروفة في السيرة، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الصلح المعلوم المعروف المكتوب. فبعض الصحابة لم يرضى بذلك، كيف نرضى الدنية في ديننا؟ لأنه جاء في بنود الصلح جاءت أمور لصالح المشركين وليست لصالح المسلمين. بل بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعدنا أن سندخل المسجد الحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، لكن هل قلت هذا العام؟ ما قلت هذا العام. إذن يجب عليكم أن تستسلموا وتتبعوا نبيكم وتوقنوا أن الله ناصركم وأن تصبروا، يجب عليكم الصبر كما سيأتي في الآية الموالية إن شاء الله. فلما صبر الصحابة واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في أول الأمر، لكن بعد ذلك انقادوا لدين الله واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت العاقبة الحسنة والعاقبة للمتقين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة، بل صارت بعد ذلك مكة بلاد إسلام، صارت بلاد إسلام. إذن يقول الله تعالى له: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي فإن كافيك الله، الله تعالى يكفيك هؤلاء المشركين، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يرد خداعهم ويرد كيدهم ومكرهم سبحانه وتعالى. قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فإن حسبك الله، هو أي الله سبحانه وتعالى الذي أيدك أي قواك سبحانه وتعالى بنصره لك وبنصر المؤمنين في غزوة بدر، أيدك قواك الله سبحانه وتعالى وقوى المؤمنين بنصره سبحانه وتعالى. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن أيدك الله وقواك يا محمد، وكذلك أيد وقوى المؤمنين بنصره سبحانه وتعالى لمحمد وللمؤمنين، وأيد محمدا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. راها إسلام من أسلم من الصحابة، هذا من تأييد الله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله: أيدك بنصره وأيدك بنصره وبالمؤمنين، بنصره يوم بدر. ورقلنا التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، راها تأييد للصحابة، تأييد للمسلمين جميعا. وأيدك يا محمد بالمؤمنين، بإسلام من أسلم من المؤمنين. إذ كلما دخل الناس في دين الله تعالى يتقوى الدين بدخول الناس فيه. قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف أي جماعة بين قلوبهم التي كانت متفرقة متشتتة قبل الإسلام، في الجاهلية قبل الإسلام كان الصحابة في المدينة متفرقين متشرذمين، كانوا شيعا وأحزابا وفرقا، ليس فرق وأحزاب دينية ولا سياسية، لا، عصبية قبلية وحمية جاهلية، فكانوا على فرق وشيع. فلما جاء الإسلام جمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، لأنهم اجتمعوا على شيء واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا على كلمة التوحيد وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على دين الله تبارك وتعالى، زالت تلك الخلافات التي كانت بينهم في الجاهلية، وإلا فقد كانوا في الجاهلية متفرقين. إذن كيقول لي الله تعالى، هذا السياق الامتنان، من الأمور التي أيدك الله تعالى بها أن ألف بين قلوب أصحابك، بين قلوب المؤمنين، بعد أن كانت متفرقة مختلفة متنازعة تنازعا شديدا في الجاهلية، بل كان يقع بين القبائل قتال، ماشي غير اختلاف في الأقوال وسب وشتم وتعير، لا، كان يؤدي ذلك إلى وقوع القتال بين القبيلتين من الناس في الجاهلية لأمور نش للحمية وللعصبية لا لدين الله تعالى، لأمور دنيوية يحرش الشيطان بينهم فيختلفون ويتنازعون وبعد ذلك يتقاتلون. فالله تعالى يقول له من المين التي أنعمت بها عليك وعلى المسلمين أني جمعتهم على أصل واحد، ولا والمسلمين الصحابة اللي كانوا متفرقين شحال هذه ولا عندهم هم يجمعهم وهو إعلاء دين الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى، صار عندهم هم واحد يجمعهم متفقين عليه، وتركوا ونبذوا تلك الأمور التي كانت تفرقهم، لأنهم عرفوا بعد دخولهم في الإسلام ومعرفتهم لله تبارك وتعالى ومعرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم وبشرع الله تبارك وتعالى، عرفوا أن ما كانوا يختلفون فيه في الجاهلية لا يستحق ذلك، فصار همهم واحدا وصار مبدأهم وديدنهم وشأنهم واحدا، لهذا نبذوا تلك الأمور الفارغة وتلك الأشياء الفرعية الدنيا والتي كانت تفرقهم. فقال الله تعالى له وألف بين قلوبهم، قال الشيخ هنا قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهم عداوة فذهبت بالإسلام، والصحيح كما قال الشيخ قال واللفظ عام، نعم اللفظ عام، لكن هذه الصورة التي ذكر داخلة في العموم، نعم داخلة في العموم، مما كان من التفرق والاختلاف بين الصحابة ما كان في قبل الإسلام من الاختلاف بين الأوس والخزرج من أهل المدينة من الأنصار، كانوا على قسمين بل على أقسام، لكن أبرز الأقسام هذان القسمان الأوس والخزرج، الأوسي ينتصر للأوسي والخزرجي ينتصر للخزرج، ويقع بين القتال بين القبيلتين أو بين بعض الأفراد من القبيلتين القتال، يؤدي ذلك إلى القتال، لما جاء الإسلام ودخلوا فيه صار المسلم لا يفرق بين أوسي وخزرجي، ويعلم أنه لا فضل لأوسي على خزرجي ولا العكس إلا بالتقوى، ولا فضل لعربي على عجمي ولا العكس إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى قد تقدم معنا في سورة آل عمران لما قال الله يا أيها الذين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن قال الله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبين الله تعالى هنا في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بالتبع أن التأليف بين القلوب ليس بالأمر السهل وليس بيد البشر، بل هو أمر بيد الله تبارك وتعالى. التأليف بين القلوب، جمع القلوب، هذا أمر ليس بيد أحد من البشر، حتى ليس بيد أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيقول الله تعالى للنبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب أمر بيد الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه أحد. فبين الله تعالى في هذه الآية أن هذا الشيء الذي امتن بها على عباده شيء يستحق أن يمتن به، لأنه لما قال، لاحظوا المعنى، لما قال وألف بين قلوبهم قد يقول قائل هذا شيء عادي، شيء بسيط، تأليف بين القلوب وكذا، فبين الله بما ذكر بعد أنه أمر عظيم، أنه ليس أمرا يسيرا، هذه منة من أعظم المنن، نعمة من أعظم النعم، وقد صرح الله تعالى بذلك في الآية التي سردت عليكم في سورة آل عمران، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينهم، نعمة عظيمة. فلما قال الله لو أنفقت إلى آخره بين أنها نعمة عظيمة، يغفل عنها الناس. كثير من الناس قد يغفلون عن هذه النعمة، هو راكين تأليف بينه وبين إخوانه ويغفل عن هذه النعمة، ينساها وكيشوف غير النقم، كيقول أنا مصاب بكذا وصبت بكذا. رأى عندك نعمة عظيمة أن الله ألف بين قلبك وبين قلوب إخوانك المؤمنين، ليس بينكم نزاع ولا خلاف ولا خصومة، هذه نعمة عظيمة. إذن قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، الذي معنى لو أردت، لأن لو للامتناع، للامتناع تدل تأتي في سياق الفرض والتقدير، هذا غير باب الفرض والتقدير، بمعنى لو فرضنا يا محمد أنك أنفقت كل ما تملك وكل بل كل ما تملك وما لا تملك، كل ما في الأرض لتؤلف بين القلوب، لتحصل هذه الثمرة، لتحقق هذه النتيجة الحسنة، ما استطعت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت، ما للنفي، ما ألفت بين قلوبهم. طيب من الذي يؤلف بين القلوب؟ الله تبارك وتعالى. فيستفيد المسلم من هذا فائدة، وهي أنه إذا كان يرجو هذه الثمرة، إذا كان وقع تفرق واختلاف المسلمين ويرجو هذه الثمرة، فيجب عليه بعد اتخاذ الأسباب، اتخاذ أسباب تأليف بين القلوب كذا، أن يستعين بالله وأن يلجأ إليه وأن يدعوه وأن يعلم أن الأمر بيده. أول شيء اعتقد المسلم أن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأننا سنتخذ أسباب ذلك، نتخذ أسباب، نحاول نألف بين القلوب، نصالح بين الناس، نجمع كلمتهم وكذا. لكنه معتقد يقينا أن هذه مجرد أسباب، وأن الذي يؤلف بين القلوب هو علاش لاحظوا علاش، لأن التأليف بين القلوب هذا هو الشيء حسي ولا معنوي؟ هذا شيء معنوي ماشي حسي. الأمور التي بيد البشر ويستطيعها الناس بالماديات، الأمور الظاهرة، الأمور الحسية، احنا اللي نفرض تختي الأسباب وجمعتي فلان مع فلان وعطيتي فلان وعطيتي فلان، هل تضمن ولا هل تعلم أن قلب فلان قد تغير من جهة أخيه؟ لا تضمن ذلك، ولو أعطيته ورضيته ودرت له وكذا مجرد أسباب، لكن واش قلبه تغير ولا ما زال يحمل في قلبه شيئا على أخيه؟ لا تدري ذلك. إذا شكون الذي يستطيع أن يزيل ما في قلبه على أخيه؟ الله تبارك وتعالى. فالفائدة المستفادة هنا أن المسلمين يجب عليهم أن يتخذوا أسباب جمع الكلمة بين القلوب، لكن يجب عليهم أن يعتقدوا أن هذه مجرد أسباب، وأن الأمر ديال القلوب بيد الله تبارك وتعالى، يقلب القلوب كيف يشاء. ولهذا إذا اعتقدوا هذا الأمر فإنهم مع اتخاذ الأسباب سيستعينون بالله ويلتجئون إليه ويدعونه سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. قال تعالى إنه عزيز حكيم، ختم بهذا إنه عزيز، عزيز أي غالب تبارك وتعالى على أمره، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. ولاحظ باش بدأ الآية وإن يريد أن يخدعوك، واختمها بقوله إنه عزيز حكيم، للدلالة على أن الله، على أنه سبحانه وتعالى ناصر أولياءه، على أنه ناصر أولياءه سبحانه وتعالى. لكن متى؟ في أي وقت؟ في الوقت الذي تقتضي حكمته ذلك، الوقت الذي تقتضي حكمة الله أن ينصر عباده سينصرهم. عزيز سبحانه وتعالى غالب على أمره، قوي، ناصر للمؤمنين، مذل للكافرين، لكن اش مع العزة كين الحكمة ليوضع الشيء في موضعه، فده مناسب للبدء ومناسب لقوله فإن حسبك الله رضا قريب منه وإن يريد يخدعك فإن حسبك الله، علاش؟ لأنه عزيز حكيم. وضح المعنى. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، عرفنا شنو معناه، أي كافيك الله. ومن يكون الله تعالى حسيبه فهو المنصور، من كان الله تبارك وتعالى حسيبه أي كافية اللي كان الله معه، من كان الله معه، من كان الله حسبه، من كان الله كافية، فإنه هو المنصور الموفق المسدد المؤيد، معه الخير كله، لا يخاف شيئا ولا يجوز أن يخشى أحدا، لأن الله معه. فالله تعالى كيطمئن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول يا أيها النبي حسبك الله، انتهى الأمر. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى ناصرك وأنه كافيك وأنه معك، فهل يمكن أن تخاف أحدا في الكون؟ أبدا، كيف تخاف أحدا والله معك؟ فالله تعالى يطمئن النبي اسمه، وهذا فيه أيضا تطمين للصحابة لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل ومن اتبعك واش معطوف أو أن الواو للمعية؟ قولان ذكرهما الشيخ. القول الأول أنه معطوف، إذا كان معطوف من التقرير يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ناصرك ومؤيدك، وكذلك المؤمنون الذين معك يقفون بصفك وبجانبك فينصرونك ويؤيدونك. واضح المعنى؟ بل علاش ذكر نصرة المؤمنين بعد نصرة الله؟ لأن نصرة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة الله له. نصرة المؤمنين للنبي من نصرة الله، لأن نصرة الله للعباد واش كتكون بأسباب ولا كتكون هكذا غير الأمور كتوقع وتخلط غير هكذا في الكون؟ كتكون بأسباب شتية، شاء الله بحكمته أن يجمع يجعل جميع الأمور في الكون بيش أسباب ظاهرة بأسباب شتية. فإذا إلى الله نصر نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، هذه هي نصرة من الله تبارك وتعالى، نصرة من الله عز وجل، ماشي النصرة من الله هي أننا ما نحسوش بشي حاجة حتى نحسو بالزلزال ولا الناس تخصص بهم الأرض ولا تهزول السماء ولا كذا، لا، الله تعالى لحكمته وقادر على هذا، لكن لحكمته شاء أن يجري الأشياء في الكون على أسبابها الظاهرة. إذا قال لي حسبك الله ومن تبعك المؤمنين، إذا عندنا معنيان هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم منها يدخل فيها تأييده بالمؤمنين، يدخل في كفاية الله نبيه، يدخل في كفاية الله نبيه، يدخل في هذا تأييده بالمؤمنين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المستفاد من هو في نفس السياق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقوى وينصر بإذن الله تبارك وتعالى بمن اتبعه وآمن بالله وبه من المؤمنين، ولهذا قال لي حسبك الله وحسبك من اتبعك. وعلى هذا على هذا المعنى اللي هو العطف نصل، نقول يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. إذن شوف لاحظوا المعنى، يا أيها النبي وحسبك الله مع المؤمنين، إذن هذا معنى آخر الذي قاله الزمخشري. إذا جعلنا الواو للمعية بمعنى أن الله كافيك وكافي المؤمنين، يا أيها النبي الله حسبك كافيك وكافي المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله والله حسب من اتبعك من المؤمنين. وعلى هذا فيكون الله كافي، وهذا المعنى أيضا معنى صحيح، معنى صحيح، لأن من كان يقول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيلزم من هذا نصرة المؤمنين، نصرة النبي بالمؤمنين، إذا المؤمنين سينتصروا لأنهم عن في خطه، فانتصار النبي نصرة النبي نصرة للمؤمنين. قال تعالى يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال، يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحث الصحابة على القتال، لأنه في هذا الباب باب الجهاد يجب على الإمام أو من ينوب عنه أن يحث الناس ويحرضهم ويشجعهم على القتال، لأن الدخول في المعارك التي تزاق فيها الأرواح ويقتل فيها الناس ليس بالأمر السهل على النفس، راه ماشي سهل على الإنسان أن يغامر بنفسه ويدخل بها في معركة القتال، هذا أمر صعب جدا على النفس، لأن الإنسان إذا أدخل نفسه في معركة القتال فإن أمره مشكوك فيه، قد يعود وقد لا يعود، قد يبقى حيا وقد يموت. وهذا الأمر اللي هو دخول الإنسان في شيء قد ينجو منه وقد لا ينجو أمر لا تحبه النفوس، شيء تكرهه النفوس، واحد تقول يدخل واحد الساحة ديال القتال قد تقتل وقد لا تقتل، تو شوف شنو هذا أمر تميل إليه النفوس، لا، النفوس بطبعها تميل إلى أسباب البقاء، جميع الأسباب والوسائل ديال البقاء وديال الحياة تميل إليها النفوس، هذا هو الأصل. فلذلك راه ممكن كل مؤمن في وقت ما قبل مجيء القتال، قبل وقت الشدة، قد يكون متحمسا للقتال، راغبا فيه، لكن إذا جاء أوانه وبلغ وقته فقد يتردد، قد يتراجع، قد تحدثه نفسه بأمر ما يقتضي القعود عن القتال. فهذا المقام مقام مقتض لزاما للحث والتحريض والترغيب في جهاد الكافرين، في قتال الكافرين، لأن النفس لا تميل إليه بطبعها، النفس ديال الإنسان بطبعها لا تميل لهذا الموقف، لأنه موقف كما قلناش فيه إزهاق الأرواح، وما كاينش شي إنسان عاقل يميل لشيء تزهق فيه روحه، هذا من حيث الأصل، كنت كلمة من حيث الأصل، إلا من هذب نفسه قواها وكذا وعلم بالمقام. فالمقصود أن المؤمن ولو كان محتسبا ويريد أجر والثواب عند الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء وهو عازم على الجهاد إن دعت الحاجة إلى ذلك، راه عند الشدة قد تغلب عليه الوساوس، والنفس الأمارة بالسوء وتحدثه بالترك والقعود، فهذا مقام مناسب جدا لش للتحريض والحث على القتال. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض، حرض أي حث، حرض هذا أمر من التحريض، والتحريض واش الترغيب، تحريض على الشيء والترغيب فيه والحث عليه والحض عليه، كلها بمعنى واحد. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حضهم على القتال، حثهم عليه، رغبهم فيه. يا أيها النبي حرضهم على القتال، أش من القتال؟ أي قتال المشركين، حرضهم على القتال للمشركين للكافرين. ثم بيّن الله تبارك وتعالى في الآية بعد أنه في صف المؤمنين وأنه ناصرهم ومؤيدهم ووليهم، وأمر فيما يأتي بعد المسلم الواحد أن يقف ويواجه ويصابر 10 من الكافرين. بمعنى إذا كان العدد ديال الكفار يكون أضعاف المسلمين 10، فيجب على المسلمين أن يثبتوا ولا يجوز لهم التولي. بمعنى إذا كان كل مسلم كيقابل 10 من الكفار وجب عليه الثبات والمواجهة، وألا يرجع، ألا يولي الأدبار. وهذا المعنى نسخ كما سيأتي معنا، هذا في أول الأمر من اللي كانوا لما كان المسلمون قلة أمر الله تعالى بهذا، لكنه نسخ كما سيأتي معنا بعد بإذن الله. إذن يقول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية قال الشيخ: إخبار، هذا الإخبار ديال إن يكن منكم 20، قال إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجوب ثبوت الواحد للعشرة، ثم نسخ. إذن قال لك هذا الإخبار، لأن إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، اللفظ ديال هذه الجملة، هذه الآية، اللفظ ديالها لفظها واش خبري ولا طلبي؟ لفظها خبري. شوف كيقول لنا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شرط وجواب، وضع المعنى. إذن فالكلام هذا كلام خبري، لكن هذا الكلام الخبري في اللفظ هو بمعنى الطلب. إذن هذا كلام خبري لفظا، لكنه طلبي معنى، إنشائي معنى. لما قال إن يكن منكم 20 صابرون، كأنه قال تبارك وتعالى: يجب عليكم أن تصابروا 10، يجب على كل مسلم أن يصابر 10 من الكافرين، وليعلم أن الله تعالى ناصره، أنه وليه، أنه مؤيده سبحانه وتعالى. إذن فهو خبر في اللفظ لكنه أمر من حيث المعنى. إذن هذه الآية الخبرية شنو كتضمن؟ قال لنا الشيخ: تتضمن أمرين. الأمر الأول الوعد، والوعد كما تعلمون لا يستعمل إلا في الخير، الوعد في الخير والإعاد في الشر. إذن قال لك إخبار يتضمن وعدا، لكن هذا الوعد مشروط بشرط، اللي هو الصبر. قال: إن يكن منكم 20 صابرون، هذا شرط في تحقيق الوعد، شنو الوعد؟ فين هو الوعد؟ الوعد هو الجزاء. دائما ملي كيكون عندنا جملة فيها شرط وجواب، راه الجواب أصلا يسمى في النحو جزاء. إذا فالوعد هو ذاك الجزاء المذكور، والجواب جواب الشرط. شنو الجزاء؟ يغلب 200، هذا وعد من الله ولا لا؟ الله تعالى وعد أن يغلب 20 200، وعد ووعده لا يخلف سبحانه وتعالى. لكن هذا الوعد مقيد بشرط، اللي هو الصبر. قال صابرون إياكم، ما قالش إياكم منكم 20 يغلبوا 200، لا صابرون. إذن هذا الشيء الأول اللي كتضمنه الآية. الشيء الثاني اللي كتضمنه الآية وجوب ثبوت الواحد للعشرة. يعني كما ذكرت لكم هدف أول أمر وقد نسخ، إذا كان المسلم، كل مسلم من المسلمين صف المسلمين يعادله 10 من الكافرين، يجب عليه الثبوت ولا يجوز له التولي. إذا المعنى الثاني اللي كتضمنه الآية وجوب ثبوت الواحد للعشرة. قال الشيخ ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين. فالآية الموالية اللي يجي معنا إن شاء الله، ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى آخر الآية، ديك ناسخة لهاته، هذه الأولى وعاد من بعد التخفيف، الآن خفف الله عنكم كذا كذا، هذا الناسخ. أو هذه الرخصة، سميها إن شئت رخصة. إذا قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. نفس المعنى، المقصود أن الواحد يصابر 10. قال بأنهم قوم لا يفقهون، بسبب أنهم قوم. لماذا الله تبارك وتعالى يهزم، ينصر المؤمنين ويهزم الكافرين؟ لأنهم، قال بأنهم قوم، الباء سببية، بأنهم قوم لا يفقهون. ما معنى لا يفقهون؟ قال الشيخ أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتوا. شنو عندكم السيس؟ نعم، لا غلط، غلط. الآية فيها من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذا قال الله بأنهم، الباء واش؟ سببية، بسبب كونهم شكون؟ لا يفقهون. كيف لا يفقهون؟ ما معنى لا يفقهون؟ قال الشيخ أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. ممكن تفسر أنت لا يفقهون هنا أي لا يعقلون. لا يفقهون بمعنى لا يعقلون. كيف؟ هم كالمجانين، حالهم كحال ايش؟ من لا يعقل. كيف؟ لانهم يقاتلون على غير دين. علاش كيقاتلوا؟ كيقاتلوا للحميه الجاهليه. دابا الا جبتي تشوف هاد المشركين جايين من مكه باش يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ما الغرض؟ هل يدافعون عن دينهم؟ ليس عندهم دين ليدافعوا عنه، اذا يقاتلون حميه فقط. هذا معنى قوله بانهم قوم لا يفقهون، بخلاف المؤمنين فانهم يقاتلون نصره لدين الله وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى ذلك بأنهم قوم. ثم قال ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ألا الآية اللي قبل هي نزلت أولا، ثم من بعد عاد نزلت هذه الآية اللي فيها التخفيف والتيسير. الآن، والآن متى؟ لما كثر المسلمون. في الأول كان العدد ديالهم قليلا، الآن كثر المسلمون بحيث يستطيع أن يصابر الواحد من المسلمين كافرين. فقال ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. خفف الله عنكم، إذن فدل ذلك على أن الحكم الأول كان حكما صعبا، كان حكما ثقيلا، وأنتم تعلمون أن النسخ يكون من الأثقل إلى الأخف، وهذا مثاله كما في الأصول، نسخ من الأثقل إلى الأخف. إذا الحكم الأول كان فيه ثقل، لكن الثقل كان مناسبا في وقته. كل حكم شرعي شرعه الله لعباده فإنه مناسب في أوانه وملائم في وقته. قال الله هنا ألا نخفف الله عنكم، أي بعد أن ظهر منكم ما ظهر من الضعف، وأيضا كثر المسلمون، خفف الله عنكم، فلا يجب على الواحد أن يثبت أمام العشرة، وإنما يثبت الواحد أمام الاثنين. قال وعلم أن فيكم ضعفا، أي وعلم أن فيكم ضعفا، ولا ضعفا قراءة، أي علم أن فيكم ضعفا عن قتال عشرة أمثالكم، لا تستطيعون أن تثبتوا أمام العشرة، فلهذا جاء التخفيف. أين هو التخفيف؟ قال فإن يكن منكم مئة صابرة نفس الشرط يغلب مئتين. إذا نقول نفس الكلام، هذه الآية في هذه الآية فيها إخبار ظاهرها الخبر، وهذا الإخبار يتضمن شيئين، الشيء الأول يتضمن وعدا بشرط الصبر، والشيء الثاني يتضمن وجوب ثبوت الواحد للاثنين من الكافرين. وهي أيضا نفس الكلام خبر بمعنى الأمر. شنو معنى شنو الآية؟ فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، المعنى ليقاتل، فإن يكن منكم عشرون صابرون ليقاتل، شنو هي الآية؟ فإن يكن منكم مئة ليقاتل المئة منكم المئة الصابرة، لتقاتل المئة الصابرة منكم المئتين، ولتقاتل وليقاتل الألف منكم الصابرون ألفين، وليثبتوا لهم وجوبا. إذن هذا هو المعنى ديال هذا الخبر، هو خبر في اللفظ لكنه بمعنى الأمر، كأنه قال ليقاتل، لما قال فإن يكن منكم هذا ماشي مجرد إخبار والمراد به الترغيب فقط، لا المراد به الإلزام، وجب ثبوت المسلم أمام الكافرين، أمام الاثنين من المشركين. قال تبارك وتعالى والله مع الصابرين، والله مع الصابرين أي معية خاصة، سمعنا معهم أي يؤيدهم يسددهم ينصرهم تبارك وتعالى. إذا المعية هنا معية عامة ولا خاصة؟ معية خاصة بلا شك، لأن المعية العامة تكون حتى الكافرين، هذه معية خاصة، معية تأييد ونصرة وتوفيق، والله مع الصابرين. ثم قال تبارك وتعالى ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدنا عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه الآية لها سبب، لها سبب، قال الشيخ يشير إلى سبب نزولها. لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم، فنزلت الآية عتابا على استبقائهم. في غزوة بدر كما تعلمون أسر من الكفار سبعون، قتل سبعون وأسر سبعون، فلما أخذ المسلمون أسر المشركين يوم بدر اختلفوا فيهم، اختلفوا فيه تقصد وقعت واحد المشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم لبطانته، من رسول الله لبطانته أي للأقربين منه، البطانة الصالحة الحسنة للأقارب منه كأبي بكر وعمر ونحوهما من الصحابة، استشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر هؤلاء الأسرى أش يدير لهم، وش هؤلاء الأسرى يقتلون أولا يفدون، واحد من الجوج هذا والاستشارة، كان عندهم جوج خياران إما القتل وإما الفداء، بمعنى أن يتركوهم لكن بفدية، يفديهم بمال أو سلاح أو نحو ذلك. فاختلف وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أبو بكر وعمر، أبو بكر أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائهم مع أخذ الفدية منهم، إلا بغوا عائلتهم وأقارب يفديهم يدفعوا المال ويفديهم، وأشار عمر رضي الله تعالى عنه بقتلهم، وكان لم ينزل في ذلك وحي، هذا من اللي وقع هذه المشاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذن الأمر لم ينزل فيه وحي، لو نزل فيه وحي لما بقي لهم مشاورة فيه. إذن قبل نزول الوحي فيهم وقعت هذه الاستشارة، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فداهم صلى الله عليه وسلم بعوض، تركهم أحياء وفدوا أنفسهم ولفداهم أقاربهم بمال، فنزلت هذه الآية تعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنصر ما قاله عمر. هذه الآية من الآيات المصوبة لقولي عمر، نزلت آيات تصوب قول عمر في مسائل من أحكام الشرع، منها هذه الآية وآية أخرى ستأتي إن شاء الله في محلها. فهذه الآية نزلت مصوبة لرأي عمر أنه هو الصواب. قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، حتى يسخن في الأرض أي يبالغ في القتل، بمعنى اتخاذ الأسرى هذا أمر يكون بعد التمكين، بعد تمكين المبالغة في القتل حتى يتمكن المسلمون، وتصير لهم قوة وهيبة وعظمة، عاد حينئذ يشدوا الأسرى ويفديهم بعد غيجم عنا بعد، فإما منا بعد وإما فداء. أما في أول الأمر لا يجب أن يبالغ في القتل صلى الله عليه وسلم، ليكون في ذلك عبرة للمشركين ولغيرهم، في ذلك عبرة للمشركين ولغيرهم. وإلا فإن الفداء قد يقول بعض الكفار هؤلاء فدوا هؤلاء أسرى ببال ولم يقتلوهم خوفا من الكافرين، ما قدروش يقتلوا، قالوا نأخذ الفدية وكذا لألا. فلذلك قال لي الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، قال الشيخ أن يبالغ في القتل وتحصل للمسلمين هيبة، وعاد بعد ذلك لهم أن يأخذوا الأسرى وأن يفدوهم. قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا، قال الشيخ عتاب لمن رغب في فداء الأسارى. قال لك هذه الآية فيها عتاب لمن رغب في فداء الأسارى من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، لبن هذه الآية نزلت تعاتبه، لأنه كما قلنا هو الذي أشار من الصحابة الذين أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية وعدم القتل. فقال لهم الله تريدون عرض الدنيا، أي تريدون أخذ حطام الدنيا. عرض الدنيا هو حطام، يعبر عن مال الدنيا ولا عما يملكون إنسان في الدنيا بالعرض، عش يعبر عنه بالعرض، أي أنه زائل، لأن الأعراض كما تعلمون هي التي تأتي وتذهب، ما يأتي ويذهب يقال له عرض. فما في الدنيا مما يملكه الناس هو مجرد عرض، يأتي ويذهب، زائل فان حطام. تريدون عرض الدنيا أي بأخذ الفداء، لما قبلتم أخذ الفداء بغيتوا عرض الدنيا، والله يريد، بمعنى عش الله تعالى حكم أو الله تبارك وتعالى شاء أن يقتل أولئك الأسارى إقامة لدين الله، لأن قتل أولئك الأسارى كيف ما قلناش فيه تحقيق هيبة للمسلمين وقوة، وفيه إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر، هذه المصلحة مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخروية؟ هذه المصلحة إقامة دين الله تعالى، مصلحة أخروية، حمك الله، مصلحة أخروية. فالله تعالى قال والله يريد الآخرة، بمعنى الله تبارك وتعالى يريد ما فيه إقامة للآخرة، ما فيه إقامة لدينه تبارك وتعالى، لا ما فيه أخذ مال، لا ما فيه أخذ عوض، رحمك الله. ولا شك أن، لا ريب ولا شك أن الصحابة الذين أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأسارى اجتهدوا في ذلك ولم يقصدوا يعني مخالفة حكم الله ومخالفة شرعه، لأن المسألة أصلا لم يكن نزل فيها حكم، وضح المعنى، هذا اجتهاد والمجتهد في ذلك مأجور منهم، فمن رأى المصلحة فيها فقد اجتهد. لكن الله تبارك وتعالى بيّن في الآية المصيبة من المخطئ، المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ. وفيها أيضا تربية، الله تعالى أيضا فيها تربية للصحابة وفيها تنبيه على أمور أخرى تتعلق بهذا الأمر. وإلا فلا شك أن من قال كأبي بكر بالفداء أراد المصلحة، لكنه مع اجتهاده أخطأ، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. إذن قال الله والله يريد الآخرة، إذن باش تتحقق الآخرة بقتل أولئك الأسارى، لأنه بذلك يقام دين الله. ثم قال الله تعالى والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. كذلك لاحظوا هذه الآية، لا لاحظتوا كثير منها يختم بقوله عزيز، علاش التكرار هذا؟ لأنه مناسب للمقام، ما احنا مقام جهاد، مقام قتال، ما يناسبوش غفور الرحيم، يناسبوش العزة. وذلك في هذه المقامات، المقام ديال القتال والجهاد، مقامات الشدة ولا مقام إقامة الحدود ونحو ذلك، الآية مختومة بقوله والله عزيز حكيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، مناسب مقام يناسب ذلك، مقام إقامة حد قطع اليد. كذلك هنا في مقام القتال كيقول والله عزيز قوي غالب على أمره سبحانه وتعالى، حكيم يضع الشيء في موضعه، بمعنى رمشي معنى كونه قويا غالبا على أمره أنه ينصر المؤمنين ويذل الكافرين في أي موقف وفي أي مرة وفي أي مكان، ويذلهم ذلة ظاهرة بينة واضحة لا، ليس معنى ذلك العزة خصت جمع مع الحكمة. لو كان الإنسان قويا لكن لم تكن عنده حكمة لو وصفت أفعاله بالطيش، فلا بد من الحكمة التي تضبط زمام القوة. القوة مزيانة لكن خاصة حكمة. ولذلك السلطان من اللي يكون مالك ولا سلطان قوي ومعه واحد البطانة حكيمة تسدد رأيه وتشير إليه بما فيه صلاح له وللعباد، فالمقصود أنها تقومه وتسدده وتصحح عوجاجه وميله، بخلاف السلطان الذي لا يكون معه إلا أهل النزق والطيش يؤدي ذلك إلى هلاكه وهلاكه. قال وهذا عام في المؤمنين والكافرين، قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال الشيخ لولا كتاب من الله، شو المراد بالكتاب؟ قال الإمام الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم، وقيل ما قضاه من تحليل الغنائم لهم. إذن لولا كتاب الله سبق، إما المعنى لولا كتاب الله سبق هو تحليل الغنائم، أن الله أصلا حلل الغنائم للمسلمين، ومن فداء الأسارة بمعنى من أخذ المال لفداء الأسارة هذا من الغنيمة، والله تعالى قد أحل لهم الغنيمة، الله تعالى حل غنائم المسلمين، وفداء الكفار الأسارة بالمال هذاك المال يعتبر داخلا في الغنيمة التي تقسم لهم، داخل في الغنيمة. فكيقول لهم لولا كتاب الله سبق أي ما قضاه الله تبارك وتعالى في الأزل من تحليل الغنائم لمسكم فيما أخذتم، لأنه لو أن الله لم يحل الغنائم والناس أخذوا عوضا أخذوا مالا غنيمة الله ما أحلهاش، إذن هؤلاء يستحقون العقوبة ولا لا؟ يناسبهم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والمعنى الآخر لولا كتاب الله سبق أي ما قضاه الله في الأزل من العفو، من العفو عن هؤلاء المسلمين الذين أشاروا بأخذ الفدية. قال لمسكم فيما أخذتم يراد به الأسارى أو فداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر. إذن كأن هذا الأمر بقتال الكافرين لم يقل به إلا عمر، خالف سائر الصحابة كلهم أشاروا بأخذ الفدية، وعمر رضي الله عنه هو الذي قال بالقتل، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى في حديث يروى لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر. إذن لمسكم فيما أخذتم أي بسبب هذه فيما في سببية، شيء مسكم داخله داخل ما أخذتم، لا معنى له، لأن ما أخذتم مراد به الأسارة، وش معنى لمسكم داخل الأسارة؟ إذا في هنا وخي مثل بها في النحو هذه في التي تريد للسببية، لأن في كذلك تأتي سببية. لمسكم فيما أي بسبب ما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال إباحة للغنائم ولفداء الأسارة، لأن الله حدكم مقرسهم الله تعالى هذا قد يشك المسلمين، يقول الله رجل لنا لولا كتاب مصر لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وشان دب فدين الكفار وخدين الغنيمة، وشان ديروا دب هذه الغنيمة هذا المال هذا شغل ينديروا له، وقع ما وقع الكفار رجعوا إلى بلادهم وأخذنا مالا، والله يقول لنا لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب فيما أخذتم عذاب عظيم، فماذا نفعل بالمال؟ فقال لهم الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، بمعنى ما مضاش فات وقد عفى الله تعالى عنكم، لكن هذا هو الأصل الذي يجب الحرص عليه في المستقبل. إذن ذاك المال راه يعتبر غنيمة حلالا عليكم. قال فكلوا مما غنمتم، مما يدخل في الغنيمة هد مما غنمتم عام مما أي شيء غنمتم، ومما يدخل في ذلك فداء الأسارة، ذاك الفداء حتى هو من الغنيمة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إذن قال لهم الله كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، قال لهم واتقوا الله، مناسب المقام هذا الختم ولا لا؟ نعم، لأنهم أخطأوا فيما قالوا به، فيما أشاروا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأوا في ذلك، وبعضهم خاصة من كان حديث عديم بإسلام أو من كان ضعيف الإيمان ربما مال إلى ذلك لما فيه من العوض، مال ذاك الرأي علاش؟ لأن فيه عوض، غتجيه وغيجيه واحد القص من المال، واحد النصيب غيجي يتحقه من المال، فكيقول لهم الله اتقوا الله. فهذا مقام مناسب لهذا، لأن ما وقع غلط، ما وقع يعتبر مخالفة، فوجب عليكم تقوى الله، وجبت عليكم طاعة الله وإصلاح ما فات، التوبة إليه سبحانه وتعالى. وإن الله غفور رحيم، مناسب المقام ولا لا؟ مناسب المقام، لأنهم كما قلناش أخطأوا فيما قالوا، فقال لهم اتقوا الله أي أصلحوا، إيتوا بالأعمال الصالحة وأطيعوا وتوبوا إليه، فإن فعلتم ذلك فإنه سبحانه وتعالى يغفر ما سلف وسبق من ذنوبكم ومخالفاتكم. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى مجلوه، فمصطفى وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.